نريد ان نعرف ما الخبيث وما الطيب. قال الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اننا اذا نظرنا الى الناس وجدنا انه صار يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الامين ويؤتمن الخائن، وهذه علامات من علامات الساعه نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بين يدي الدجال وبين يدي الساعة سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتولى أمور الناس الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في امور العامة انها الذلول. فرفع هذا الخبيث التافه حتى صار يتكلم في امور العامة ويقرر مصائره حتى صار الامين لا كلمة له ولا يصدق، وصار الخائن مؤتمنا. هذا هو شأن الذلول، دار مشوبة حتى في داخل صفوف الخلق، في داخل صفوف اهل الايمان نجد قد اختلط هذا بذاك، واخرون خلقوا عملا صالحا واخر سيئا، فحتى في الشخص الواحد شوك خليط. وهذا ما يسميه العلماء كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، انها الوان من الكفر والنفاق واعمال من اعمال الكافرين واعمال المنافقين في رجل هو من اهل الاسلام. ارضع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه، فهو مشوب ليس خالصا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز حتى يفصل حتى يميز الخبيث من الطيب، فكان لابد من ابتلاء حتى لا يغتر المغترون، ليميز الله الخبيث من الطيب، أن يفصل هذا عن ذاك، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فهذا التمايز وهذا الانفصال الذي يظهر به الخبيث من الطيب يكون يوم القيامة. إن هذه الابتلاءات في الدنيا إنما هي لتمحيص أهل الإيمان حتى إذا قامت الساعة الدار الآخرة، الدار التي يتمايز فيها الناس ينفصلون. قال الله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فقد كانوا في الدنيا في وسط صفوف أهل الإيمان، في وسط صفوف أهل الجنة، في وسط المخلصين. إنما يمتازون يوم القيامة. إذا أن دار الدنيا دار مشوبة، اما الاخره فدار خالصه، اما جنه بنعيم لا يشوبه شيء، واما نار جحيم وعذاب لا نعيم فيها باي لون. دار خالصه لاهلها بنعيم او بعذاب. الدنيا كل شيء فيها مشوب حتى طعامها. قل لا يستوي الخبيث والطيب، قالوا الرديء والجيد، الحلال والحرام، فمنه ما هو خبيث وطيب شرعا وهو الحلال والحرام، ومنه ما هو خبيث وطيب كونا وقدرا، تقدر الله ان يكون هذا رديئا وهذا خبيثا. حتى في الاطعمه، والجيد من الاطعمه ليس جيدا خالصا، انما يشوبه افات. فانظر الى كوب الماء الذي تشربه وما يحمله من الطني والتراب والافات والميكروبات، انظر الى كوب الماء الذي تتنعم به في الدنيا النعيم المشوب، كوب الماء الذي يصيب الكلى والجهاز الهضمي ويذلف اعضاء وينقص عمر بما قدر الله سبحانه. انظر الى محاكم الاطعمة التي تأكلها مهما كان حسنها، ان اكلت لحما او طيرا او فاكهة مآلها الى بول وغائط. من اين مادة البول ومن اين مادة الغائط؟ انها جزء مما اكلت، فاخذت الطيب انتفعت به وخرج الخبيث. فالذي نأكل يا اخواني من طعام الدنيا مشوب، مشوب باشياء كثيرة رديئة، هذا في الطعام والشراب، وحتى في الألبسة، وحتى في المسافر والدور، وحتى في المناكح، فنجد الأزواج رجالا ونساء آباء وأمهات يصيبهم ما يصيبهم من العرق والندم والبول والغائط والحيض والنفاس، يصيبهم بزاءة في النساء او في النطق او في نظرة او في غير ذلك مما نتأذى به من الازواج او الزوجات. فلا يخلص النعيم بزوج ابدا الا في الجنة. اما ازواج الدنيا فانهم مشوبون كما هو شأن الدنيا. عباد الله، هذا غير رضا النعيم. فإن الجنة إذا نظرت إلى ما فيها فلا شائبة فيها، حتى الكلام لا يسمعون فيها إلا الكلام الطيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كلمة لتجرح، الكلمة لتؤذي، الكلمة اللي ممكن تحسنك من قريب او من بعيد. ليست من الجنة في شيء خالص. فنظرت الى اطعمة اهل الجنة فانهم لا يبولون ولا يغوطون، انما يخرج كرشح المسك. ان اهل الجنة رشحهم كرشح المسك، فالذي يأكلونه خالص، الذي يأكلونه خالص لا شائبة فيه، فالذي يخرج طيب كالذي أكلوه طعام وشراب. وأما ما لهم من الأزواج ودحور العين كأنهن بيض مكنون، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا كأنهن الياقوت والمرجان، يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. سبحان الله، لا شائبة فيها، لا في ذاتها ولا في قولها ولا في اي شيء من شؤونها، حتى لو اطلعت بريحها الطيب على اهل الارض لملأت الارض مسكا وعنبرا نظيفا. عباد الله، هذه دار خالصة. فهما داران، الاولى الدنيا مشوبة، والآخرة وهي دار خالصة، خالصة في كل شيء. عباد الله، وكما أن الشأن في الأفراد كذلك هو الحال في الأمم والدول، فلا يغرنك أن تجد دولة كافرة صارت لها سيادة أو سلطة أو تجبرا على خلق الله. إنهم في الدنيا، انهم في الدار المشوبة، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل في الدنيا، عباد الله. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. عباد الله، اذا نظرت الى من حولك فرأيت الطيب بجوار الخبيث، والصالح بجوار الطالح، والمحتشمة الخالدة بجوار المتدرجة الفاسقة، وإذا رأيت من يأكلها من حلال مع من يأكل طعامه وشرابه ويأخذه من حرام، ورأيت هذا وذاك وقد مات بعضهم ببعض، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن هذا الفصل بينهما لا يكون إلا يوم القيامة. وهذا الاختلاط الموجود في الدنيا بين الخبيثين والطيبين إنما هو للابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب، من يثبت على ما هو عليه من الطيب، ليثبت مما هو على ما هو عليه من الإيمان ممن يترك ذلك لأنه أعجبه كثرة الخبيث. عباد الله، لا يدخل الجنة إلا الطيبون، إلا من كان خالصا لا شائبة فيه. لا تدخل الجنة وأنت ملطخ بنظرة خبيثة، ولا لقمة واحدة خبيثة، ولا كلمة خبيثة، حتى يطهرك الله من ذلك كله فتكون صالحا لدخول الجنة. فالجنة لا يصلح أن يدخلها إلا الخلص. كل من شابته أي شائبة من الخبث، من الخبيث الذي لا يقبله الله، فإنه لا يدخل الجنة حتى يطهر منه. وهذا التطهير أمور بأمور قدرية وبأمور كسبية من فعل العبد. كيف تطهر أنت من الخبث حتى تكون صالحا لدخول الجنة؟ جعل الله عز وجل أمورا قدرية، منها الأمراض والشدائد، فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدونه يوعك كما يوعك الرجلين، يشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه أول صورة من صور التنقية، من صور التنقية من الشوائب. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل، وما عليه شائبة يلقى الله نقيا. فالبلاء والشدائد تنقيك من هذه الشوائب. ثانيا، بعد أن عشت حياتك مع ما فيها من البلاء بصور المختلف، في صحة، في مال، في ولد، في زوجة، في جار أو غير ذلك من ألوان الابتلاء، يأتي الموت وشدته، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. إنها شدائد الموت التي تطهر العبد مما لم تطهره الأمراض والابتلاءات في الدنيا في حياته. فإذا بقيت عليه ذنوب، إذا بقي عليه من ذلك الخبث الذي تلطخ به في الدنيا مما لم يطهره مرض ولا شدة ولا سكرة موت، فجاء الدور إلى القبر، إلى البرزخ، فيبدأ عذاب القبر لينقي صاحبه مما لم ينقى منه بعد. ثم يأتي الحشر والبعث، وتكون أهوال القيام، فيناله من شدائدها بقدر ما له من الذنوب ليطهر، لم يصلح بعد لدخول الجنة. ولهذا قد يسأل سائل: لما هذه الشدائد بين هذه الساعة؟ لماذا لا يخرجون إلى جنة أو إلى نار؟ إنهم لا يدخلون الجنة حتى يطهروا، ومن الناس من ترسخ بذنوب وخبائث لا يطهرها الا عذاب الله، لا يطهرها الا شدائد الموقف وطوله وعرقه وحره. فاذا بقي عليه من ذلك الخبث فجاء الدور الى الصراط فيقفون ويمرون عليه واحدا تلو الاخر. انه التمايز، انه الانفصال، انه التفريق بين القبيح والطيب، لا يستوون، لا يستوون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم لا تضامون او لا تضارون في رؤيته كما ترون القمر ليله التمام. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينادي منادي ثم ينادي منادي ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب. تمايز، انفصال. كانوا في الدنيا مع بعضهم البعض، وجاءت الدار التي يتمايز فيها الخلاف، ينفصل فيه الخبيث عن الطيب. فمن كان يعبد الصليب تبعه، ومن كان يعبد الاوثان التفوا حول وثنيهم. ويبقى اقوام ممن كانوا يعبدون الله عز وجل وحده، وفبارات من اهل الكتاب يهود ونصارى. فيقال للنصارى من كان يعبد عيسى فليتبعه، فيتبعونه. وقالوا ان عيسى ابن الله، والله عز وجل يتبرأ منهم ويقول لهم ما تطلبون؟ قالوا ان تسقينا. قال فيشربون فيتساقطون في النار. تمايز، انفصال. ثم يقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد غيرا من الله. قال كذبتم ما كان لله من صاحبة ولا ولد، ما تطلبون؟ قالوا ان تسقينا فشاربوا فتساقطوا من جهنم. ويبقى من كان يعبد الله وحده، لا يزالون مختلطين، لم يتمايزوا بعد. فيقول لهم ربهم ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. الله امرهم ان يتبع كل انسان ما كان يعبد، وهم كانوا يعبدون الله. فقال هل بينكم وبينه علامه؟ قالوا الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. فيسجد كل من كان يعبد الله وحده لا شريك له الا، انظروا الى التمايز الى الانفصال يوم القيامه، الا من كان يسجد رياء وسمعه، لا يستوي مع من سجد لله خالصا، فيصير ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع السجود ويخل على قبره. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ويبقى اهل التوحيد، يبقى اهل التوحيد. فينصب الصراط بين ظهراني جهنم. لا يزال اهل التوحيد بعد ان خلصوا من المنافقين بقي فيهم من له معاصي وذنوب لم تطهر بعد، لم يطهرها مرض ولا شده ولا سكره موت ولا عذاب قبر ولا اهوال موقف. فبقي الصراط الذي نصب بين ظهراني جهنم، تحته جهنم مدحضه مذله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. زلق تدل فيه الاقدام، احد من السيف، وعليه خطاطيف وكلاليف كشوك الثعبان. فيمر الناس ليسوا سواء، منهم من يمر كالطرف كرمشه العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كاجاويد الخيل المسرعه، ومنهم من يمشي عليه، ومنهم من يزحف، ومنهم من تسقط قدمه فيمسك بيد ثم بيد ثم باخرى، ومنهم مكرسه في جهنم. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك في الدنيا كثرة الخبيث، كثرة ما له من أموال أو مناصب أو أولاد أو زوجات أو صحة أو عافية لا يستوون عند الله يوم القيامة يوم الفصل، يفصل الله بين الخلائق حتى إذا تساقط من تساقط في النار من أهل التوحيد لا يزال الفصل الذي يتم بعد، فإنهم قد تساقطوا في النار مع كفار ومنافقين وإن تفاوتت الدركات فهؤلاء في الطبقة العليا من جهنم وكلها لا نعيم فيها. الغفلة بها تنسي نعيم الدنيا كله لو كان هو أسعد أهل الأرض. لا يزال التمائم، فيقول الله عز وجل بعد أن يبقى فيها هؤلاء ما شاء الله لهم أن يبقوا، أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، أو قال مثقال حبة من شعير من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، أدنى أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان لا يستوي في مدة بقائهم في النار. إنه التمايز يوم الفصل، يوم الفصل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب العاصين والفجر، لا تخطفن أبدا. وأنت تفعل الطاعات لما ترى أمثال هؤلاء المنعمون في الدنيا لا يزال الطريق طويلا، إن الحياة قصيرة والمشوار لا يزال يبدأ مع دخول القبر، الرحلة تبدأ من هنا وقبله فالناس نيام، وحينئذ فقط ينتبهون الى الفصل الحقيقي بين الخلائق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الطيبين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر، فالحياة الدنيا مشوبة لا يتمايز فيها الخلائق، فلا تقارن الصالح بالصالح، ولا الكافر بالمؤمن، ولا العاصي بالصالح، لا يستوون عند الله عز وجل. عباد الله، من هنا نستطيع ان نفهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة خب أي لئيم مكار، لا يدخل الجنة سيء الملكة سيء الخلق، لا يدخل الجنة. ويعذب النبي صلى الله عليه وسلم أصناف من الناس: الجعذري، الجواب، الغليظ، الفضل. فمعنى لا يدخل الجنة أي لا يدخل حتى يطهر من هذه الخبائث. فالجنة دار الطيبين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فيوم أن تصيب 100% من تلك القبائل وتلك الشوائب حينئذ تصلح لدخول الجنة. عباد الله، نحن الذين نطيل الطريق على أنفسنا، إنما نرتكبه من المعاصي والذنوب والمخالفات، إنما نتلطخ به من هذه الخبائث بأعيننا وأسماعنا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وقلوبنا، إنما نجمعه من هذا الحطاب الخبيث وهذا الشوك الدائم، هي تلك القبائل التي نتطهر بها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتلك المصائب التي تمر بنا كأفراد، كأسرة، كمجتمع، كأمة مسلمة، إنما هي نشي هذا الحطاب المر الذي هو كسب أيديه مع ما عفى الله عز وجل عنه، والله يعفو عن كثير عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن الله سبحانه وتعالى يؤخر يمضي فلا يغرنكم بالله الغرور لا يغرنك إنهاب الله لا يغرنك صبر الله عليك لا يغرنك أن أطال الله في عمرك مع ما أنت عليه مقيم لا يغرنك مع كثرة الناس مع جمعك لهم الحرام لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عباد الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عباد الله هل يستوي من قام ليله قانتا لله أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي هذا مع شاب سهر بالليل يتذكع في الطرقات ويشاهد المحرمات ويجلس على المقاهي والشواطئ لا ورب العزة لا يستوون أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا والله لا يستوي ذلك الذي قام وتوضأ وتحمل شدة البرد وغلبة النوم وترك الفراش الطيب والزوجة الحسناء ليصلي لله عز وجل ما افترض من صلاة الفجر يستوي مع من نام مع المنافقين فنام عن صلاة الفجر لا ورب العزة لا يستوون لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث هل يستوي من بقي في مصلاه بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فلا يسجد حتى لا يتشبه مع عبدة الشمس فينتظر حتى ترتفع قدر الركن فيقوم لله راكعا وساجدا بعد طول قيام وصلاة هل يستوي مع من بقي جيفة في فراشه في عرقه وفي وسط المياه لا ورب الكعبة لا يستوون لا يستوون وإن غرتكم الحياة الدنيا ورأيت في النهاية أنك تلتقي معه في مصلحة وفي شارع وتحادثه ويحادثك أما أنت عند رب العزة عند رب العزة وهو بينكم كما بين السماء والأرض أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا حكم باطل وقسمة ضيقة لو سوينا بين أولئك وأولئك هل يستوي من خرج في اول النهار يكد ويسعى ويتحمل المشاق ليكسب دراهما يقتات منها هو واهله بالحلال مع من اقترب القروض الربويه وادان الناس بالربا وسعى في الرشوه والحرام لا رب الكعبه لا يستوون وإن اشترى للسلم من دكان واحد وأكل طعام واحد ولكنهم يتمايزون وينفصلون يوم القيامة لا يستوون لا يستوون لا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات لا يستوون أبدا هذا حي وهذا ميت هذا في نور وهذا في ظلمة عباد الله هل يستوي من عاد بعد كسب وكد بالحلال ليبر امه واباه ويصل رحمه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل هم الامه فيظل يدور على المسلمين يريد اصلاحهم واحسان امرهم ورفع الخبث الذي فيهم حتى يطيبوا ويصلحوا للجنه هل يستوي مع من انشغل بعد ذلك بدنياه يلهو ويلعب ويتنزه وترك امر الامه على ما فيه من الخبال والوبال لا والله لا يستوون لا والله لا يستوون لا يستوون عباد الله ان هذا الامر ينبغي ان يكون منك على بالك فاذا رايت القوام والصوام والعبد والبارين والمحسنين والوصالين إذا رأيت أولئك ورأيت نفسك قد تخلفت عنهم فاعلم أن البون بينكم شاسع البون بينكم شاسع والله يفصل بينكم يوم القيامة. عباد الله، يقول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا تستوي تلك التي خرجت كاشفة عن شعرها حاسرة عن صدرها وساقها مع تلك التي تلفعت تخفي جمالها مع أن فيها من الفطرة ما في تلك الأخرى. لا يستويان أبدا عند الله عز وجل. وإن تحادثتا وتماشيتا وأكلتا سويا لكنهما عند الله شتان شتان. عباد الله، لا يستوي أبدا، لا يستوي من لزم المساجد ودروس العلم مع من بقي جاهلا بدين الله عز وجل. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عباد الله، لا يستوي هذا وذاك أبدا. فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يزهدنا في هذه الدنيا الغرارة وأن يجعل إقبالنا عليه ونظر قلوبنا وجوارحنا تجاهه سبحانه وتعالى. اللهم نقينا من الخبائث وطهرنا من الذنوب والمعاصي واجعلنا مخلصين مخلصين لك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك دار القلوب، نسألك دار النعيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء أفرادا وأمما ودولا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم أهلك عدونا وعدونا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.